Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 سايكلي 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. Viņš aizmiga, kaut gan televizors bija ieslēgts. لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. Viņš palika, kaut gan bija jau vēls. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Viņš neatnāca, kaut gan mēs bijām norunājuši. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. تلفزيونز بي ieslēgt. Neskatoties uz to, viņš aizmiga. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. بي jau vēls. Neskatoties uz to, viņš palika. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Mēs bijām norunājuši. Neskatoties uz to, viņš neatnāca. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Kaut arī viņam nav autovadītāja apliecības, viņš brauc ar mašīnu. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Kaut arī iela ir slidena, viņš brauc ātri. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Kaut arī viņš ir piedzēries, viņš brauc ar divriteni. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Viņam nav autovadītāja apliecības. Neskatoties uz to, viņš brauc ar mašīnu. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Iela ir slidena. Neskatoties uz to, viņš brauc ātri. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Viņš ir piedzēries. Neskatoties uz to, viņš brauc ar divriteni. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Viņa nevar atrast darba vietu, kaut arī ir studējusi. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Viņa neiet pie ārsta, kaut gan viņai ir sāpes. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Viņa pērk mašīnu, kaut arī viņai nav naudas. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Viņa studēja. Neskatoties uz to, viņa nevar atrast darba vietu. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Viņai ir sāpes. Neskatoties uz to, viņa neiet pie ārsta. ليس عندها نقود. ومع ذلك تشتري سيارة. Viņa nav naudas. Neskatoties uz to, viņa pērk mašīnu.